ايش رايكم اقرا عليكم قصه جميله هنا؟ طيب هذه قصه احببت ان نستفيد من علمائنا الذين رفع الله قدرهم واعلى ذكرهم ونشر علمهم الى غير ذلك من الخير. هذا كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم رحمه الله، وهذه القصه سندها صالح الاحتجاج عن محمد بن عيون، كان صاحب ابن المبارك في الاسفار وكان كريما عليه. كان محمد بن عيون كريما على من؟ على ابن المبارك. قال كان ذات ليله ونحن في غزوه الروم، انتبهوا يا رجال انتبهوا يا رجال، في غزوه الروم ذهب ليضع راسه ليريني انه ينام. من الذي ذهب يضع راسه؟ ابن المبارك يضع راسه ينام. قال ليريني انه ينام، فقلت انا برمحي في يدي، فقبضت عليه وضممت راسي على الرمح كاني النائم كذلك. قال فظن اني قد نمت. من هو الذي ظن الان؟ ابن المبارك ظن ان رفيقه قد نام. قال فظن اني قد نمت. قال فقام فاخذ في صلاته، صلاه الليل، فاخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر. هذا هو في الغزو، هو في الغزو في مكابده الجهاد والقتال، وهذا العمل وهذا القيام كما سمعت يعني اخذ جزءا كبيرا من الليل، من الليل. قال حتى طلع الفجر وانا ارمقه، فلما طلع الفجر جاء فايقظني وظن اني نائم وقال يا محمد، فقلت اني لم انم. قال فلما سمعها مني ما رايته بعد ذلك يكلمني. لماذا؟ يعني يقول له تتبع اعمالي، انا اخفي عملي عن الناس وان تريد تظهر عملي بين الناس تشهرني بين الناس. انا اعمل لله، انا اعمل لله، ما اريد الناس. الناس ما سيعطون ثواب، ولا بايديهم جنه ولا نار، ولا نصر ولا تأييد ولا حفظ ولا دفاع. الامور بيد الله الواحد القهار. فابن المبارك غضب عليه وتركه بسبب هذا التصرف. انظر يا رجال، انظر ايش كان يوجد من خير عظيم، وجاهد في سبيل الله، الجهاد فيه من التعب والعنا والجروح والى اخره، ومع هذا يقوم يصلي كذا من الليل. ونحن كما سمعت ربما كثير منا ما يصلي ثلاث ركعات، تاخذ لها خمس دقائق، كسل، غفله، تلاعب. اذا متى استعبد الله؟ متى سيقبل واحد على الله؟ متى سيكون له عباده خاصه بينه وبين الله عز وجل؟ كذلك عند الفتن، رسول عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر اقبل على الصلاه. طيب الامور الحاصله الان، الفتن المتفاقمه، الفتن المتلاطمه، اما هي داعي الى الزياده في العباده والاقبال على الله عز وجل؟ لعل الله ان يدفع، لعل الله ان يديم عليك الخير. فيا رجال لا ينبغي ان نبقى على غفلتنا، لا ينبغي ان تبقى على غفلتك. فالمطلوب ان تعود نفسك ايام الجد جد، ايام الجد جد. الايام هذه كما سمعت ايام ما يطفئ ما فيها من الفتن الا التوبه والانابه والاقبال على الله بالعبوديه والتضرع والخضوع واللجوء اليه سبحانه وتعالى. فننصح لطلاب العلم ان يكونوا مدركين لهذا الامر. والله اعلم ايش في من فتن في المستقبل، الله اعلم، قد تكون هناك فتن اضر عليه، اضر عليه مما هو حاصل الان. فاذا لم يوطن الشخص نفسه ويعرف الله في الرخاء ليدفع عنه عند الشدة، فيخشى أنه لا ينجح ولا يدفع عنه ولا يحفظ. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وأن يدفع عنا جميعا كل ضير.